وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، في شهر رمضان المبارك يفيء المسلمون إلى بيوت ربهم حيث يجدون الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر وسعادة النفس ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات ورضوان من الله تعالى رب البريات. هذه بيوت الله تجمع شملنا لنقيم فيها واجب الصلوات، فيها العبادة والتعلم دائم، هي مستقر الخير والرحمات. هذه البيوت بها التقاء شبابنا، فبها الوصول لأسعد الغايات، فلتدمنوا فيها البقاء لتغنموا حسن الثواب بأحسن الطاعات. أيها الإخوة الكرام، المسجد بيت الله سبحانه وتعالى وله آداب، وينبغي للمؤمن أن يسلك فيه مسلك حسن الخلق مع هذا البيت العظيم. والله عز وجل لما أراد أن يعظم هذا البيت أضافه لنفسه، ويكفي في هذه الإضافة تشريفا لهذه البيوت، فقال بيت الله، بيت الله، يكفي هذا أنه بيت عظيم، لأنه بيت الخالق سبحانه وتعالى. فحق للصائم أن يتدرب في شهر رمضان على أحسن ما يكون من السلوك والخلق الكريم في هذه البيوت العظيمة، بما يليق بموضعها العالي وموقعها السامي. فمن أخلاقنا في بيوت الله عز وجل أن نأتي إليها بأحسن هيئة وبأجمل صورة، فنأتي إلى هذه البيوت بأحسن اللباس وأحسن التزين والطيب والسواك، ونبذ الروائح الكريهة. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان أهل العلم يستحبون إذا جاء الإنسان إلى بيت من بيوت الله عز وجل أن يتزين وأن يتطيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لهذه الآية الكريمة. إن الناظر إلى حالنا مع بيوت الله عز وجل يجد عجبا، فإن الواحد منا لو ذهب لمقابلة مسؤول أو ذهب لمقابلة شخص يعزه ويحترمه لربما انتقى أطيب لباسه وأجمل ما عنده من الطيب والعطر، ولربما دهن لحيته ومشطها وهيأ نفسه أحسن ما يكون من التهيؤ حتى يقابل هذا الإنسان. الله أحق أن يتزين له، الله جل وعلا أحق أن يتزين له، فإن من الخلل الكبير والنقص العظيم أن نتزين للخلق وأن لا نتزين في إتياننا لبيوت الخالق سبحانه وتعالى. هذا المخلوق ما عسى أن يعطيك، يعطيك شيء من الدنيا؟ الله يعطيك خير الدنيا والآخرة، الله يعطيك خير الدنيا والآخرة. ولذلك تقول أول ما تدخل المسجد: اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم إني أسألك من فوق، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت تسأل الله جل وعلا من فضله. فهذه البيوت بيوت الله عز وجل، حق على المؤمن أن يتزين، أن يتطيب، أن يتهيأ، أن ينظف فمه، أن يحاول أن يأتيها وقد أزاح عن نفسه جميع الروائح الكريهة. وهنا أيها الإخوة الكرام نأسف من بعض حالنا في شهر رمضان، أن الواحد منا يأتي المسجد وقد أكل الثوم وقد أكل البصل وقد أكل الكراث وقد أكل البقل، فيأتي إلى المسجد والروائح تنبعث منه، لربما يتمنى الإنسان أن لم يقف بجوار هذا الإنسان الذي جاء إلى بيوت الله بمثل هذه الروائح التي تحملها في فمه وجوفه وإذا به يصدرها في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أو بعض الناس لربما يأتي مثلا إبطه مليء بالأوساخ فتصدر منه روائح خاصة مع ازدحام المصلين في المساجد، وتخرج منه هذه الروائح الكريهة فتؤذي الملائكة وتؤذي الناس، وهذا ليس من آداب المساجد في شهر رمضان ولا في غير رمضان. وهكذا بعض إخواننا يعني مدمن مثلا على التدخين ونحو ذلك، فلا يستطيع أن يؤجله إلى بعد الصلاة، وإنما يأخذ بعض السجائر ويأتي إلى المسجد بتلك الروائح المؤذية المزعجة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان النبي قال: إنكم تأكلون من شجرتين، إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل وهذا الثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، أمر به فأخرج إلى البقيع. فحري بنا أيها الإخوة الكرام أن نبدأ في شهر رمضان نتربى على مثل هذه القيم وعلى مثل هذه الأخلاق، ويحاول إنسان أن يجعل لبيت الله عظمة، وإذا جاء إلى المسجد حاول أن يتطيب وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب، وأن يقف بين يدي الله بهذا المنظر الحسن، ولا سيما إذا دخلت العشر، فإن السلف الصالح كانوا إذا دخلت العشر يبالغون في التطيب والتحسن والتجمل ولبس أحسن الثياب. وكان بعض السلف إذا جاءت الأوتار من العشر الأواخر لبس أحسن الثياب، فيسأل فيقول: أتدري أقابل من؟ أقابل ربي جل وعلا. وكان أيوب السختياني قد اشترى حلة بخمسمائة درهم يلبسها في الليالي التي يظن أنها ليالي القدر في الأوتار من العشر الأواخر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وذلك لأن تجويد الظاهر إشارة إلى تجويد الباطن، فإنهم حسنوا ظواهرهم رغبة في أن الله جل وعلا يحسن بواطنهم بالمغفرة والعتق من النار ورفعة الدرجات وغير ذلك. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام في رمضان عموما وفي الأواخر منه خصوصا ينبغي أن يتجمل أحسن ما يكون. والسلف رحمهم الله تعالى ما جملوا ظواهرهم إلا بعد أن جملوا بواطنهم، ولذلك صلاح الظاهر يقود إلى صلاح الباطن. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. ومن الأخلاق المتعلقة أيضا ببيوت الله عز وجل أن يمشي الإنسان المسجد بكل هدوء، لا يجري، لا يستعجل، لا يقفز، لا يصيح وهو يأتي إلى المسجد. بل جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين، قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا خلقين: سكينة ووقار في إتياننا إلى المسجد. والسكينة كما يقول النووي رحمه الله: التأني في الحركات واجتناب القفز والعبث وفرقعة الأصابع وغير ذلك. يأتي لا يقفز، لا يجري، لا يطيل في الخطوات، وإنما يأتي بسكينة. والوقار أيضا كما يقول النووي رحمه الله: غض البصر وخفض الصوت وعدم كثرة التلفت. والسبب أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يأتي بسكينة ووقار أنه إن فعل ذلك حصل ثلاثة أشياء، إن فعل ذلك حصل ثلاثة أشياء. أما الأمر الأول الذي يحصله الراحة والطمأنينة، الراحة والطمأنينة، الذي يأتي على هذه الحالة فلا يدخل المسجد إلا وقد امتلأت قلبه طمأنينة وهدوء وسكينة وراحة. والأمر الثاني أنك في إتيانك إلى المسجد لك حكم المصلي، أنت في صلاة، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. أنت في بيتك إلى المسجد كأنك في صلاة، والمصلي لا يقفز، والمصلي لا يتلفت، والمصلي لا يصيح، فكأنك في صلاة ولك أجر المصلي، فكل خطوة تحسب لك حسنة وتوضع عنك سيئة، وهكذا حتى تأتي إلى المسجد. والأمر الثالث الذي يحصله الإنسان أن مشيه هذا متقارب الخطى يكثر من خلالها الخطوات، وفي كل خطوة كما سمعتم حسنة وتحط عنه خطيئة. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لك بكل خطوة حسنة. فهذا أيضا من آداب المسلم في الإتيان إلى المسجد أن يأتي بسكينة ووقار. ومن أخلاقنا أيضا في المساجد الحرص على تنظيفها من الأوساخ، فإذا رأيت في المسجد قدرا أو وسخا أو كدرا فاحرص أن تنظف بيت الله سبحانه وتعالى، فإن كل شيء ترفعه من المسجد كأنك تصدقت بصدقة، والشيء الذي ترميه في المسجد خطيئة وذنب. ولذلك جاء في حديث عائشة في السنن، سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، قالت عائشة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وأن تنظف وتطيب. وفي تفسير قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، ذكر السيوطي رحمه الله أن من رفعة المساجد وتعظيمها تنزيهها عن اللغو والقاذورات، تنزيهها عن اللغو والقاذورات. وإن الناظر في أحوال الصائمين في شهر رمضان المبارك ليجد شيئا مخزي ومؤلم، أن الصائمين يأتون في وقت الإفطار فيبقى بعض البقايا من آثار التمر أو آثار السمبوسة أو بعض آثار الطعام يرمونه في المسجد يعني من غير اكتراث ولا انتباه، من غير اكتراث ولا انتباه. بعضهم يبقى معه منديل يرميه، بعضهم يبقى معه كاس يرميه في بيت الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة الكرام كله من الخطأ. وتأملوا القصة هذه العجيبة، محمد بن إسماعيل الفربري أو محمد بن العباس الفربري من تلامذة الإمام البخاري قال: كنت مع البخاري في فربر في المسجد وفي لحيته شيء يسير من الأذى لا يرى يعني إلا بصعوبة، قال: فأخذته من لحيته فسقط في المسجد، شيء يسير بسيط. قال: فقال لي الإمام البخاري رحمه الله: خذه فألقه خارج المسجد، خذه فألقه خارج المسجد. كيف لو رأى الإمام البخاري حالنا في هذه الأيام مع بيوت الله سبحانه وتعالى؟ الواحد منا في بيته لو رمى في ديوان، يعني ديوان ضيوف وكذا، واحد من أولاده رمى قدرا أو وسخا، لربما صاح عليه الأب والأم والأخ الكبير والأخت الكبيرة، ولربما ارتفع الصياح حتى يسمع إلى خارج المنزل. ليش؟ لا، هذا بيته عندنا ضيوف، هذا يعني كذا، يعني يعظمون في تنظيف بيوتهم. هذا بيت الله يريده الأضياف في كل صلاة، يريده المصلون في كل وقت وحين، يقرؤون كلام الله، فحري أن ينظف ويطيب. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المسجد يصان عن القذات التي تقع في العين. القذاه الشيء اليسير الغبار الذي يؤذي العين يصان عنه المسجد. فصن بيت الله عز وجل عن الأذى والأوساخ كما تصان عينك عن القذى والأتربة ونحوها. ومن الأخلاق أيضا في مساجدنا اجتناب الكلام بالباطل والكذب ورفع الأصوات، اجتناب رفع الأصوات والكذب والغيبة والنميمة في بيوت الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء محرمة في المسجد وخارج المسجد، لكنها في المسجد أعظم وأغلظ. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم عن بريدة، بنيت للتسبيح والذكر والاستغفار وغير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وإن الناظر لحالنا في رمضان مع المساجد يجد الحلق التي تقام في المساجد في غيبة ونميمة والسياسات الكاذبة، فلم يشبع كثير من المسلمين من هذا الحديث في بيوتنا ومجالسنا وأسواقنا وطرقاتنا وسائل التواصل الاجتماعي، لم نشبع يعني حتى ملأنا بها بيوت الله سبحانه وتعالى. سياسة معنا في كل وقت في كل مكان، في وسائل في الجوال، في البيت، في الطريق، في السوق، في المقهى، في كل مكان، في المدرسة، في المعهد، في حتى دخلناها إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. يا إخوان الكرام، بيوت الله تنزه عن مثل هذا، تنزه عن مثل هذه الأشياء التي هي ضرر بين. فهل آن لنا أن نجعل رمضان محطة لترميم علاقاتنا مع المسجد؟ هل آن لنا أن نجعله في المقام الذي يحبه الله؟ هل آن للصائمين أن يحرصوا على تطهيره من كل ما يكدر صفوه، وأن نملأه بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، فيكون المسجد يكون مهوى لنفوسنا وهدوءا لأرواحنا من كدر الحياة ومنغصاتها. مسجد مأوى القلوب، مأوى الأرواح. يأتي الإنسان المسجد حتى يعيش مع الله، مع الذكر، مع القرآن، مع التسبيح. والمؤمن الصائم حري به أن يجعل هذا الموضع للمسجد. فمع كدر الحياة ومنغصاتها وآلامها وأوجاعها يأتي المسجد، يأتي المسلم الصائم إلى بيت الله سبحانه وتعالى حتى يهدأ، حتى تمتلئ روحه من أغذية الإيمان والقرآن والتسبيح وذكر الله جل وعلا الواحد المنان. وبعض الناس الآن في المساجد يقول لك لا أنا ما أرفع صوتي في المسجد، لكن أنا أتكلم مع هذا وهذا يتكلم مع هذا وهذا يتكلم مع هذا وهذا يتكلم مع هذا، ثم إذا بالأصوات تختلط وتمتزج وإذا به سوق وليس بمسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. ولا يخفى عليكم أن هذه المساجد تعظم عن رفع الأصوات. يا أخي تخيل لو أن ضيف نزل ببيتك، بدارك، نزل عندك ضيف، فأول ما دخل بيتك جلس يصيح: يا فلان، يا زاد، يا علي، يا، يصيح داخل بيتك. كيف سيقول أسرتك؟ كيف ستقول زوجتك؟ من هذا الضيف هذا قليل الأدب؟ من هذا الضيف الذي لا يحترم بيوت الناس؟ من هذا الضيف الذي أزعج الأطفال النائمين؟ من هذا الضيف الذي فعل وفعل وفعل؟ لأنه رفع صوته في بيت عادي. طيب لو كان مثلا يعني بيت مسؤول أو بيت قائد أو كذا، الناس يدخلون لمطالبهم لحاجاتهم، يكون عيب، يعني لا يمكن واحد يرفع صوته. طيب بيوت الله سبحانه وتعالى يأتي الإنسان من الباب ويصيح، يصيح داخل المسجد ويرفع صوته فيه، أو يتكلم هذا مع هذا حتى تصدر ضوضاء في بيت الله سبحانه وتعالى. هذا لا يليق، لا يليق بالمؤمن أبدا أن يجعل بيت الله عز وجل بهذه المثابة وبهذه المنزلة. أيها الإخوة الكرام، إن بيوت الله سبحانه وتعالى بيوت معظمة، وجاء شهر رمضان ليحثنا على ترميم العلاقة مع هذه البيوت العظيمة. آن لنا أن نجعل شهر رمضان فرصة لإعادة العلاقة السليمة مع المسجد، تأدب بآدابه، التخلق بالأخلاق الإسلامية التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه الكرام، فكان المسجد موضعه السامي ومقامه العالي. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته ويبلغنا مرضاته ويجمعنا وإياكم في فسيح جناته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ومشايخنا ولكل من له حق علينا، واغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، واملأ بالموعظة قلبه وأذنيه ذا الجلال والإكرام. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.